إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى لواسع فضله قد جعل لقراءة القرآن أجرا عظيما، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا فيه الحث على قراءة القرآن والإكثار من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق، فإن كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا من سابغ نعمته العظيمة، ودليل على أن الله عز وجل غني عن تعذيب عباده، حيث ييسر لهم أعظم الأجور بأقل الأعمال وأخفها عليهم دون مشقة أو جهد. ومن هذا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى لمزيد فضله قد اختص بعض صور القرآن وآيات القرآن بمزيد فضل. فالقرآن كلام الله عز وجل المنزل غير مخلوق، تكلم به ربنا سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله لا يشابهه أحد من مخلوقاته، ولكن لمزيد فضل منه خص بعض الآيات بمزيد فضل لحكمة منه سبحانه وتعالى. ومن ذلك عباد الله فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، فقد جاء فيها حديث أبي سعيد الرافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، انظر على الحرص على الخير، قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني التي تثنى فيها الأخبار، والقرآن العظيم الذي أوتيته. والفاتحة سورة عظيمة عباد الله، جعل الله عز وجل لها من الفضائل العظيمة، وفيها مناجاة العبد أنه يناجي الله عز وجل، فكلما قرأ آية منها رد الله عز وجل عليه بذلك، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: مجدني عبدي، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في هذا الحديث المبارك عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وجاء فيها من الفضائل أنها رقية من الأمراض، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة ضافوا قوما فلم يقروهم ضيافتهم، وشاء الله عز وجل أن يلدغ سيد القوم، فجاءوا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل عندكم من رقية؟ فقال أحدهم: نعم. فقرأ عليه سورة الفاتحة يرددها، فشهي كأنه نشط من عقال، أي فك من عقال كما يفك عقال الناقة، وقام يمشي، فأعطوهم شيئا من الغنم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما أدراكم أنها رقية؟ اضربوا لي منها بسهم. وهذا إقرار منه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا فيه دليل عباد الله على أن المريض يقرأ عليه سورة الفاتحة، وإنه لو أنه قرئت الفاتحة وكررت واكتفي بها أن هذا فيه شفاء. ومسألة الأخذ على الرقيا هذه إذا أعطيت من طيب خاطر، وأما أن الإنسان يستغل حاجات المسلمين فيأتي ويضرب عليهم المبلغ الكبير كما يفعله بعض الرقاة، وكثير منهم إن لم يكن كلهم لكن الغالب منهم أنهم ليسوا بطلاب علم وليس عندهم شيء من الفقه، ويكثر عندهم أشياء من البدع ليس عليها دليل، فيأتون للرجل فيقرؤون عليه قراءة سريعة ويأخذون منه 40 و50 و60 التماسا لما كان يريد من الشفاء، وإنه مضطر فيأخذون منهم هذا المبلغ العالي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقيا قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. هذا الحديث ذكره في الرقيا، إذا أعطي من طيب خاطر لا بأس، لكن لا تستغل حاجة الناس وهم مضطرون على ذلك، فإن هذا أمر يراد به وجه الله، وإن أخذ مبلغا يسيرا لا بأس، لكن لا نجعل هذا. عجبت من رجل يضرب الكيلوات ويمر على المريض ويشترط مبلغ وقدره 45 دينار ويأتي للمريض فينفث عليه بثواني ويأخذ هذا المبلغ. والعجب لما قالوا أنه فلان ونظرت بصورته فإذا بي أعرفه من زمان، رجل قليل العلم مسكين، تأخذ من هذا المبلغ الكبير لخمس ثوان أو 10، والآخر والآخر والآخر. ليست المسألة تجارية، المسألة لا بأس أن تأخذ من غير استشراف، وأنك تستشرف للشيء ترفع رأسك وتتشوف إليه، لكن يكون الأمر باعتدال لأن الناس بحاجة، ولا نستطيع أن نغلق الباب لأن المريض قد يحتاج إلى مثل هذا ويحتاج إلى من يعالجه بشيء من القرآن، لكن الاحتساب يجب أن يكون على وجهه. وفي هذا أن الفاتحة لوحدها رقية، فإذا أحسست بشيء من الضيق أو شيء من الضنك أو شيء من تغير الأحوال، لأنه لا بد أن الإنسان يأتيه شيء من ذلك، مهما على قدرك ومهما كبرت عبادتك ومهما كثر علمك لا بد أن يأتيك شيء من ذلك، فالفاتحة فيها الشفاء. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: جلست في مكة وقد أصابني شيء من هذا، يعني شيء من الاختلال، فكنت أقرأ أداوم على نفسي بقراءة سورة الفاتحة حتى رفع عني. هو ابن القيم تلميذ ابن تيمية رحمه الله، صاحب الكتب، العالم الرباني الذي فتح الله عز وجل عليه بأنواع العلوم، جاءه شيء من هذه الأمور، لكنه قال: فلا بد أن يكون هناك يقين من القارئ ويقين من المقروء عليه أن يرى أن القرآن فيه شفاء. ولذلك هذه الفاتحة من أعظم الصور، وقد جعل الله عز وجلها من البركة ما سمعتم في هذا. ومن السور التي جاءت في هذا الباب: قل هو الله أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد، والذي نفسي بيده، إنها تعدل ثلث القرآن. عباد الله، تعدل ثلث القرآن من ناحية الأجر. انظر كم من الأجور التي نفلس منها، يعني من قرأها 3 مرات كأنه ختم القرآن، هذا من ناحية الأجر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، امتن على عباده الضعفاء. كم من الأجور التي تفوتنا وأنت ذاهب إلى السيارة تقرأها 3 مرات كأنك ختمت، وأنت ذهبت إلى مشوار وأنت تنتظر تكرر قراءتها، ويكون لك هذا الأجر. كل ما تقرأها مرة كان لك عدل ثلث القرآن فضلا من الله عز وجل ومنه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني السورة تعدل ثلث القرآن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، لأن هذه اختص الله عز وجل بها لنفسه بأسمائه وصفاته، ودليل على ربوبيته وألوهيته، فذكر بها من أوصافه سبحانه وتعالى. قال: إني لأحب هذه السورة قل هو الله أحد. قال: إن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا فيه أن من حب سورة من القرآن أيضا، وأحب المداومة عليها، وكان له عنده كان لها عنده ميزة، أن يدخل في هذا الحديث بإذن الله عز وجل. فمن أحب كلام الله كان هذا سبيلا لأن ينال مرضات الله عز وجل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعوذتين ما يبين ما فيهما من الفضل العظيم: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. اسمع، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. أكثر على نفسك من قراءة هذه السورة، لا سيما أنها جاءت هاتان السورتان في أذكار الصباح والمساء، وأنها تقرأ في الفجر ثلاثا، وأن مع قله الله أحد، وأنها تقرأ في المساء ثلاثا، وكذلك من الأذكار المشروعة في دبر كل صلاة أن تقرأ هذه المعوذتين مع قل هو الله أحد. نعمة وفضل من الله، مع ما فيها من الأجر الذي يترتب عليها، فيها حماية ووقاية للعبد من أعين الجن وأعين الإنس، ففيها وقاية له. ومن السور كذلك التي ورد فيها صفة خاصة وميزة خاصة وفضل خاص: سورة البقرة وآل عمران. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن أصحابهما، تحاج وتشفع عند الله عز وجل. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي أنه لا تستطيعها السحرة، لما فيها من الآيات المضادة بفضل الله عز وجل. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي صلوا فيها، لأن المقابر ليست مكانا للصلاة، ولا تجوز الصلاة في المقبرة وتحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا إلى القبور. فلو كان ثمة مقبرة، لو قبر واحد، لا يجوز الصلاة فيه، إلا صلاة الجنازة فإنها جائزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة فلا تجوز بالمقبرة، وكل ما أطلق عليه مقبرة، أو أنك ذهبت إلى دولة ووجدت قبرا في المسجد، فإنه يحرم عليك أن تصلي في هذا المسجد الذي بني على القبر، يحرم ولا يجوز لك أن تصلي، مهما ادعى أصحابه من الفضل فإن هذا حرام ولا يجوز. وبين أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، قالوا: لاحتوائه على خواتيم سورة البقرة التي ورد فيها فضل خاص، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني تكفيه المكروه في تلك الليلة، لا يصيبه ضر ولا يصيبه سحر ولا يصيبه حسد بإذن الله عز وجل. ويكون له وقاية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر الآيتين في آخر سورة البقرة. وهذه من الآيات التي يحافظ عليها المسلم في كل يوم، لأنها تكون له وقاية. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه الصلاة والسلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا أي صوتا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، وخواتيم سورة البقرة، لن انظر لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. انظر إلى خواتيم البقرة وما فيها من المساءلة بين العبد وبين الله عز وجل، وما بين في الفاتحة وما في الفاتحة من المناجاة بين العبد وبين الله ويعطيه سؤله. ومن الآيات التي ورد فيها فضل خاص آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم قد أصبته، انظر إلى ما فيها من الفضل العظيم. أعظم آية في كتاب الله، لأن فيها التوحيد الخالص لله عز وجل وذكر أسمائه وصفاته والالتجاء إليه بصفاته سبحانه وقيوميته، وأنه غير محتاج للخلق والخلق محتاجون إليه. وفي الحديث قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ملك يحفظك، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ولذلك من شكى من الهموم والوساوس عند النوم والأرق وكثرة الأحلام المزعجة، فإنه يقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. ومن السور التي ورد فيها فضل خاص حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ومعنى ذلك إذا حفظها وظهر الدجال في وقته أن يقرأها عليه فتكون له عصمة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده الضعفاء، أن فتح لهم أبواب الأجور وعلمهم ما يكون فيه وقاية لهم وحماية من الشرور. فنحمد الله سبحانه وتعالى على فضله العظيم.